الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان آخر ما وقفنا عنده وهو مسألة اصطفاء الله تبارك وتعالى للصحابة، ذلك أن الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة نبيه الكريم، فكان في ذلك شرف لهم ورفعة، فالصحبة شرف ووسام لا يدانيه شرف. وذكر أن لهذا الجيل حقوقا علينا، ومن أبين هذه الحقوق وأبرزها حبهم، فحب الصحابة الكرام فرض واجب وحتم، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ثم قال بعد ذلك: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. في هذين البيتين يتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن مسألة عظيمة وقع امتحان المسلمين بل والعلماء فيها، وهي مسألة خلق القرآن فهل القرآن مخلوق أم ليس بمخلوق؟ القرآن كلام الله جل جلاله، تكلم به على الحقيقة بالصوت وبالحرف، منه بدأ وإليه يعود، فهذا هو معتقد أهل الحق. لأنه قال لك واش، ومن قول أهل الحق، معنى أن الحق كما سبق معنا واش الحق أشناوه منهج، الحق منهج ويضم مسائل رأيناها منها الكلام في الأسماء والصفات، منها كذلك الكلام في الصحابة، منها كذلك مسألة القرآن. هل القرآن مخلوق؟ لا. أو القرآن غير ذلك؟ القرآن كلام الله، كلام الله تكلم به على الحقيقة بالصوت وبالحرف، منه بدأ وإليه يعود. إذن فالقرآن هو كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل من أحد يجيرني أو يكون معي كما قال صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام الله؟ هل من أحد هل من أحد يكون معي حتى أبلغ كلام الله؟ يعني في بداية الدعوة كان يناشد القبائل ويسألهم أن يعني يذبوا عنه ويدافعوا عنه حتى يبلغ كلام الله. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. قال شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد سالم قال: وهذا يدلك دلالة واضحة على أن القرآن كلام الله، كلام الله. فالذين ينفون كلام الله يعني جهلهم باد وظاهر باللغة. قال: وكلم الله موسى تكليما. إذن تكليما هناش أشنو إعرابها؟ مفعول مطلق جاء به لماذا؟ لتأكيد معنى الفعل، لتأكيد معنى الفعل. ولذلك جاء بعض المعتزلة إلى أبي عمر ابن العلاء فقال له، قال له بأن يعني يقول أو يقولون هم بأن وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، أي جرحه بمخالب الحكمة. وقال له: قل، ولما جاء موسى لميقاتنا أمره أن يؤول آية. قال: طيب وماذا تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، يعني شو بدنا ندير هذه؟ إذن فهنا الكلام أو القرآن هو كلام الله حقيقة، خلافا لمن قال، خلاف الأشاعر الذين قالوا بأن هذا القرآن أو هذا الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله. كلام الله هي المعاني القائمة بالنفس، هي المعاني القائمة بالنفس. وقلنا لهم: هذا الذي بين أيدينا ما هو؟ قالوا: هذا شيء يدل على كلام الله. فقسموا كلام الله إلى كلام نفسي وكلام لفظي. إذا قالوا: القرآن ليس هو كلام الله، وإنما هو شيء يدل على كلام الله. وكان مما ينكت به شيخنا رحمة الله عليه يقولون: طيب هؤلاء حينما يريدون قراءة القرآن أو يستدلون يقولون: قال الله تعالى كذا. وكان الأصل أن يقولون: قال الله، ما مدلوله؟ يعني شيء يدل على كلامه، ما تقول قال الله مباشرة. يعني الذي بين يديك ليس هو قول الله، إنما هو شيء يدل على كلام الله، إنما هو شيء يدل على كلام الله. إذن فالقرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم به بالصوت كما ورد في الحديث الذي ذكره البخاري تعليقا ووصله في خلق أفعال العباد. قال: إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء. يعني إيش كين؟ صوت. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء، سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربك؟ قال الحق. فيقولون: الحق الحق. إذا تكلم الله بالوحي سمع. إذن ما هو المسألة؟ قال لك القرآن هو شيء خلقه الله تبارك وتعالى في نفس جبريل ثم تكلم به. إذن تكلم به بالصوت وبالحرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن، من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول إلى آخره. إذن تكلم به بالصوت وبالحرف. منه بدأ، منه بدأ، قل نزله روح القدس من ربك بالحق قل نزله روح القدس اللي هو جبريل لأجل أن يبلغ من ربك من أجبتكم تمك ابتدائية قل نزله روح القدس من ربك وليس أن الله تبارك وتعالى كما ذكرت خلقه في نفس جبريل ثم تكلم به جبريل لا منه بدأ وإليه يعود وإليه يعود كما ورد في الحديث وليسرى على كتاب الله في ليلة وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية فلا يبقى منه آية. قد يقول قائل وما الذي أدخل المسلمين في هذه الصراعات؟ لماذا قالوا بأن القرآن مخلوق؟ سبب هذه الآفة وهو ترجمة الكتب اليونانية. لما ترجموا الكتب اليونانية وجد المسلمون أنفسهم أمام شبه منها أنه اعترض عليهم يقولون أنتم تقولون بأن عيسى كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم وتقولون القرآن كلام الله كلمته. إذن فإذا قلتم بأن القرآن غير مخلوق وهو صفة من صفاته فهذا الذي نريد، أي أن عيسى صار غير مخلوق صار غير مخلوق، وهنا وقع كما يقال في حيصة ضيص. إذن فلم يجدوا بدا من أن يقولوا بأن القرآن مخلوق ليستقيم القول أيضا بأن عيسى مخلوق، هذه حقيقة. لكن هنا بماذا نجيب؟ نجيب هنا بأنه ننظر إلى ما يضاف إلى الله فإن كان معنى فإن المعاني لا تستقل بنفسها، إن كان معنى فإن المعاني لا تستقل بنفسها. حلش فمثلا عندنا العلم، نقول علم الله ما أضيف إلى الله هنا معنى. هل رأيت العلم هكذا مشخص؟ لا، العلم لا يكون إلا في حيز. إذن فيكون هنا الإضافة إضافة صفة إلى الموصوف، إضافة صفة إلى الموصوف. بقى النقاش ما يضاف أعيان، من بين ما يضاف أعيان فهذه الأعيان إن كانت تستقل بنفسها صارت الإضافة إضافة تشريف، كبيت الله، ناقة الله. إذن شوف البيت هنا يستقل. إذن فتكون الإضافة إضافة تشريف. وإن كانت العين والذات لا تستقل فهنا يكون أيضا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. بحلاش كيد الله، يد عمرش يدها مستقلة إذن فهذه أيضا تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وعليه فإضافة الكلام إلى الله إضافة صفة إلى موصوفه، وإضافة عيسى إلى الله هي إضافة ماذا؟ هي إضافة تشريف. إذن فنعتقد أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى تكلم به على الحقيقة، وكذلك المعاني لفظا ومعنى جميعا مجود، يقصد بمجود أي محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل أو محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم قال وليس بمخلوق. وراء الكلام عن القرآن هو فرع عن الكلام عن الصفات، وفرع عن الكلام عن الصفات. ومما يدل على أن هذا كلام الله قال وأنا لخلقه استبعاد وأنا لخلقه بقول كقول الله. الله تبارك وتعالى قد تحدى الثقلين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا، تحداهم بعشر سور ما استطاعوا، تحداهم بسورة ما استطاعوا، لكن هل تحداهم بآية؟ لا، ما تحداهم بآية، ما تحداهم لا بسورة باش يكوناش يكون ذاك السباق والسياق واللحاق والتركيب، لأن هذه كلها أمور تفصح عن إعجاز هذا القرآن. إذن القرآن مما يبين على أنه كلام الله وليس كلام البشر نظمه، نظمه وإعجازه، لا يستطيع أي أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. قل إن اجتمعت الإنس والجن، هنا قدمناش الإنس ياك علاش؟ لأن البلاغة معروفة عن من؟ عن الإنس، عن الإنس، بخلاف يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. النفوذ الجن أقوى عليه ولا لا؟ لذلك قدم. إذن يا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. ولذلك كل من حاول أن ينسج على منوال القرآن أذله الله، أذله الله، ومنهم مسيلمة الكذاب يا ضفدع نقي أو لا إلى آخره، الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، يعني كلام في منتهى السقوط. قد يكون الكلام بلغا، لكن إذا حاول به صاحبه أن يضاهي القرآن فإن كلامه يبدو ساقطا في غاية السقوط. وأن وليس بمخلوقين، وليس بمخلوقين، ومما يدلك على أنه ليس بمخلوق أن لخلقه بقول كقول الله، كقول الله، كقول الله، إذ هو أمجد، إذ هو أمجد، ويقصد بالأمجد هنا من المجد وهو السعة. فهذا القرآن واسع العطاء، واسع المعاني، واسع الخير، واسع البركة. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. هنا انتقل إلى مسألة الكلام عن القضاء والقدر، عن القضاء والقدر. والقضاء هو علم الله المسبق، هو علم الله السابق للأشياء وكتابته لها، هو علم الله السابق للأشياء وكتابته لها. والقدر معناه وقوع هذه الأشياء وحصولها كما كتب الله. إذن القضاء هو علم الله، علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها. إذن عندنا في قضية حينما يتكلم العلماء عن القضاء والقدر يتكلمون عن مراتبه، هي علم وكتابة وخلق ومشيئة. إذن هذه تسمى مراتب القدر. الله تبارك وتعالى علم الأشياء، علم ما كان وما سيكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وما يقع في الكون لا يقع إلا بمشيئته، والكل خلق لله، فالله خالق كل شيء، خلق، خلق الخير وخلق الشر، خلق الخير وخلق الشر. إذن إذن إذن قلنا القدر وراء القضاء، والقدر إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، مثل نقول القضاء والقدر، فيكون القضاء هو علم الله، علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها، والقدر وقوعها وفق ما أراد الله وكتبه. ومثل نقول القضاء رأي يشمل حتى القدر، وإن نقول القدر يشمل حاش القضاء. ومراتبه أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وركن من أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن قد يقول قائل هل في القدر شر؟ وقد سبق معك أن أفعال الله تبارك وتعالى في غاية الكمال، إذن فكيف يكون في قدره شر؟ نقول بأنه ورد في الحديث والخير كله بيديك والشر ليس إليك. إذن نحن نقول الآن قال لك هاش ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره الله ولتقدره، نعم يقدره، لكن ليس هناك شر محض، ليس هناك شر محض، فما يقدره الله تبارك وتعالى أفعاله كلها خير، وإنما الشر يكون فاش في المفعول، وإنما الشر يكون في المفعول بحلاش. كرجل يأخذ مثلا حديدة فيحميها ثم يكوي بها ولده، فهذا الفعل، فهذا الفعل الذي قام به هذا الرجل قد يبدو إيش في شر، لكن إيش إنما يراد إيش لنتيجته وهو الدواء. فالكي نوع من أنواع الدواء، لذلك لا نضيف الشر إلى الله استقلالا، لا نضيف الشر إلى الله استقلالا تأدبا معه، وإن كان الكل بتقدير الله ومشيئته لا نضيف الشر إلى الله استقلالا. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، شوف أريد أراد، أريد أراد، لا نضيف الشر، لا نسند الشر إلى الله من باب التأدب معه، وإن كان الكل يقع باش بمشيئة الله وتقديره. لأن لو قلنا لا الشر لا يريده الله ولا يقع، معنى أن هناك من يريده، فنكون بذلك أو فيلزمنا إثباتاش تعدد الآلهة، شتي بالخير وشتي باش الشر. ولذلك وقعت مناظرة بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وبين أبي إسحاق الإسفرايني من أهل السنة، فلما دخل القاضي عبد الجبار عند أحد الأمراء وجد عنده أبا إسحاق، فقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني الله كيف يبغي تقول بأن ما يجري من الأمور الفاحشة هي بتقدير الله، كيف؟ إذا المسألة عنده ماش عقلية. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني الفحشاء لا يريده الله، إيه لا يريده، ولكن آش لا يريده آش إرادة آش شرعية، لكن أحيانا لكن يريده إرادة كونية قدرية. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، لذلك الإرادة ما يريده الله كونا يكون في المحبوب وفي غيره، لكن يكون لازم الوقوع، لا بد أن يقع. والإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب، وقد تقع وقد لا، وقد لا تقع. إذن قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، أش قال لي هو؟ قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له دبواش كده نقول إحنا تيشير لي بالأدرى إياك يعني واسمعي يا جارة. فقال أيشاء الله أن يعصى، واش الله بمنحنا نعصيه. فقال له أبو إسحاق أيعصى الله قهرا، أيعصى الله قهرا، معنى أن ما يكون في الكون رواج بتقديره. ثم قال له في النهاية قال أرأيت إن منعني الهدى، الله تبارك وتعالى قدر عليه من بني إيش انتهدى، أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، احنا تنقول إيش يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أرأيت إن منعني الهدى ما بني إيش الهدى وقضى علي بالردى اللي هو الهلاك، أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق رحمة الله على علمائنا قال إن كان منعك شيئا هو لك فقد أساء إليك. إذا كان قضية الهداية هي تعت كنت وحيدها منك فقد أساء إليك، إن كان منعك شيئا هو لك فقد أساء، وإن كان منعك شيئا هو له، لأن التوفيق تعمل تحت الله، وإن كان منعك شيئا هو له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فألجم فألجم ولم يتكلم بعدها. إذن ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. هذا المقطع من الشطر الأخير قد يقول قائل: إذا كان كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلماذا العمل؟ إذا الله كتب على الإنسان أنه من أهل الصلاح ولا الآخر من أهل، ففيما العمل؟ قال لك: لا، أنت لا تعلم ذلك، أنت لا تعلم ذلك. لو كنت تعلم نعم، لكن أنت لا تعلم، ولذلك ما عليك إلا بالعمل. اعملوا كما قال صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له. وإذن أعجب، يعني احتمل الأمور اللي هي غير الآن الفطرة يعني توافق هذا الأمر، أن أحدا لو سرقه أحد هل يجلس في مكانه ويقول اتركه قضاء وقدر؟ هل يقول أشتري تشمر وتتبعه من باباش بسبب الأسباب؟ كذلك إذا كان الإنسان تقول قضاء وقدر ويجلس في بيته ينتظر، هؤلاء قد قضى الله علي بكذا لا أعمل. طيب لماذا في أمور لا تطبق أو لا تسير على هذه على هذا السنن؟ لأن الفطرة الآن لا تطاوعك، لأن المال عرفته. فكذلك إذا لا بد من العمل. قال لك: إياك أن تتقاعس، إياك أن تتقاعس، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تعجزا. ثم قال: وإيماننا قول وفعل ونية، وإيماننا قول وفعل ونية من الخير، والطاعات فيها نقيد. هذه مسألة أخرى اللي اختلف الأوائل فيها، وهي قضية الإيمان. الإيمان، فالإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. قال شيخنا رحمة الله عليه: ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقول مع قول وعمل. ذلك والإيمان كل قد شمل، أي اشتمل على هذه المذكورات. ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل. إذن فالعمل يدخل في مسمى الإيمان، خلافا لماذا؟ خلافا لغلاة المرجئة وخلافا لمرجئة الفقهاء. كي اللي قال لك إيش من الغلاة المرجئة؟ قال بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. قال لك: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ياك تقول الواو تفيد المغايرة، ياك قارن في النحو الواو تفيد المغايرة. إذن آمنوا وعملوا الصالحات، إذا معنى أن العمل الصالحات ليس داخل في مسمى الإيمان، بدليل أن الواو تفيد المغايرة. لكن نقول لا، نقول لا، فالواو هنا إنما هي من باب عاش عطف الخاص على العام، ليس دائما تأتي الواو للمغايرة. عاد قلت أن قلت أني كثيرا ما يقترن الإيمان بالعمل، لماذا؟ علاش هذا الاقتران؟ زعما غير اعتباطي، اقتران اعتباطي ليدل على أن العمل ركن، كذلك ركن في الإيمان. وكذلك ما يدل على ذلك مما يدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، أن الله تبارك وتعالى قال: سمى العمل الصالح إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيش مقصود بالإيمان هنا؟ صلاتكم، كما قال ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما يدل كذلك على أن العمل داخل في مسمى الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زيد: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فدخل في الإيمان أعمال القلوب وأعمال الجوارح. هنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر هو الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. إذا شوف الإيمان كي اندرج في سلكه أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وكذلك يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فذكر أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق العمل، والحياء شعبة لو أمر قلبي، والحياء شعبة من الإيمان. قلنا خلافا لغلاة المرجئة الذين قالوا بأن العمل لا يدخل في الإيمان بتاتا، ولذلك لا يضر مع الإيمان معصية. إيمان أبي بكر كإيمان يعني أفسق الفساق عندهم. وأما مرجئة الفقهاء أش قالوا؟ قالوا بأن العمل لا يدخل، لكن ناش العبد يتضرر بالمعاصي، يتضرر بالمعاصي وتؤثر عليه، ولكن هذا أيضا قول مرفوض. وإيماننا قول وفعل ونية من الخير، من الخير، والطاعات فيها نقيد، والطاعات فيها نقيد. وقوله من الخير هذا الجار والمجرور متعلق بما سبق، أي إيماننا هو أقوال الخير وأعمال الخير ونيات الخير كذلك، ونيات الخير. والطاعات فيها نقيد، والطاعات، وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. فيها عائد، الضمير عائد على إيش؟ عائد على النية، بمعنى أن الطاعة إذا أردت أن تكون متقبلة فلا بد فيها من النية الخالصة، فلا بد فيها من النية الخالصة. قال ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. ويزداد ضمير يعود على إيش؟ الإيمان يزداد بالطاعات. وهذا فيه دليل أيضا على الارتباط الوثيق بين العمل وبين الإيمان. إذا كان الإيمان تزداد بالطاعة معنى أنه عنده ارتباط به، كيف تخرج أنت من ترجئ العمل وتقول بأن العمل لا دخل له في الإيمان؟ أنت إذا مثلا لقيت رأسك مثلا مواظب على قراءة القرآن ومواظب على صلاته وأذكاره، كيف يحس من ناحية الإيمانية؟ يحس أن درجة الإيمان قد ارتفعت، يعني كين علاقة بين العمل والإيمان. إذا قال ويزداد بالطاعات، هم قال لك لا، إيمان أبي بكر كإيمان أفسق الفساق لا يستقيم. ويزداد بالطاعات يعني أن الإيمان يزيد بالطاعات مع ترك النواهي وينقص بالمعاصي. إذا يزداد بالطاعات مع ترك النواهي، يزداد بالطاعات. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن يزداد بالطاعات أكمل المؤمنين، شوف أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم في الإسلام إذا فاقهوا، إذا فقهوا. إذن يزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، كذلك المعصية تؤثر على الإيمان تنقص منه، إذا كان الطاعة تزيد فيه فالمعصية تنقصه. ولا يتحقق كمال الإيمان إلا بأمرين. كمال الإيمان باش يتحقق بالطاعة وترك المعاصي. قال وينقص بالعصيان جزما، يعني المعصية تؤثر ينقص بها الإيمان، لذلك حتى يصير ضعيفا، حتى يصير ضعيفا. من رأى منكم منكرا فليغيره باش بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره، زيد فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك الشهد أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. قال ويفسد، بمعنى أن المعاصي منها ما يفسد الإيمان، معاصي العظام، معاصي العظام كالشرك والسحر وما إلى ذلك، كاين معاصي اللي هي تفسد الإيمان والعياذ بالله. ثم قال نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. نقر أي نصدق ونذعن، نقر أي نصدق ونذعن لما ورد من أخبار يوم القيامة. طيب لماذا ذكرها؟ لأنها من الغيبيات، لأنها من الغيبيات، والأمور الغيبية قد يقع في بعضها جحود ونكران، كمثل الآن بحلاش الآن اللي وذيع الندب الآن، إنكار عذاب القبر، إنكار عذاب القبر بدعواش أن هذا الأمر لا يقبله العقل، وما ورد من النصوص فيه إنما هو أدلتاش آحاد آحاد، في حين أن عذاب القبر مثبت بنصوص من القرآن وبنصوص من السنة. إذن كل ما ورد نقر بأحوال القيامة، وأحوال القيامة تبتدئ من أين؟ من الموت، حينما يموت الإنسان، من مات فقد قامت قيامته، إما تجل ملك الموت، سؤال القبر نكير ومنكر، قال فيفسح له مد البصر، كيف القبر فيه شبر تقول أنت يمد له يفسح له مد البصر، هذه أمور غيبية آمنا به كل من عند ربنا. جاء الحديث مد البصر نقول مد البصر، قال لك لا شوف احفر على احفر قبرين وانظر لا تجداش خلاف بينهما. طيب وهذا نائم وهذا نائم وبينهما ما بين السماء والأرض، واحد يتنعم ربما متزوج بامرأة وكذا يتنعم، والآخر يأكل من صياط بعض كذا وهكذا. إذا تيب لك أش نعساه واحد، ولكن أش شتان بين هذا وهذا. إذن فالقضية ليست راجعة إلى العقل. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن بعضهم كان إذا أصاب دوابهم المغل أخذوهم إلى قبور النصيرية تبركا، إذا أصابهم مغل الدب الآن قد يصيبها مغل، أشنو المغل؟ قبض، يعني لا تسترسل في الخروج، فيذهبون بها إلى قبور النصيرية اللي هم أش فرق منها الروافض. قال فتأتي الدابة وقد استطلقت فيظنون أن هذه كرامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحقيقة أن هؤلاء يعذبون في قبورهم، فإذا سمعوا ما سمعوه وقع لهم ما يقع، فيرجعون وقد ذهب عنهم داؤهم، لأن الدواب الآن تسمع، الدواب الآن تسمع، بخلاف الذي لا يسمع عذاب القبر هو ايش؟ الإنس والجن. ولذلك عذاب القبر ما يدل له نصوص كثيرة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فتفيد ترتيب عذاب القبر فأدخلوا نارا، ونصوص كثيرة من السنة ومن القرآن. إذن جميع ما ورد من أحوال يوم القيامة، لأن هذه أمور لا مدخل العقل فيها. إحنا أول صفة امتدح الله تبارك وتعالى بها أولياء الذين يؤمنون بالغيب وهذه من أمور الغيبية. إذا نعتقدها اعتقادا جازما ونصدق بها ونذعن لها ونذعن لها. قال وما اشتملته الدار، أي يقصد بالدراج الدار الآخرة، وما اشتملته الدار يعني من تفاصيل من تفاصيل وردت في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكذلك نصدق بها. ثم قال تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ما يدلك على الله ويوصلك إليه ويقوي إيمانك ويزيد صلتك قوة بالله؟ قضيتاش مسألة أو عبادة التفكر، فعبادة فتفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة كما ورد كما قال بعض أهل العلم، لأن التفكر عبادة جليلة عظيمة من أجل الطاعات، من أجل الطاعات طاعة التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات لقوم ناس يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. كل ما ترقى الإنسان في التفكر، شوف اللي قال لآيات لقوم يعقلون، لأنه وجدتاش كثير من الآيات التي تدبر عاد قال لآيات لقوم. لكن الإنسان إذا ترقص في تدولي حاجة وحداش تكفيه، فيرتفع من لآيات لقوم يعقلون إلى مصافاش أولي الألباب اللي هم أرفع درجة الناس من قوم يعقلون. دابا الآن الإنسان لو بيشوف في النفس تاعه ولا في أدنى كوكب من, من, من هذه الكواكب الموجودة كذا، سيدله حتما على الله، سيدله حتما على الله. تفكر بآثار العظيم وما حوت، يقصد به ناش الآيات الكونية، لأن الذي يدلك على الله جزء الحويج أمران، آيات شرعية اللي هي القرآن وهذا الدين عموما، وآيات كونية اللي هي هذه المخلوقات الموجودة الآن. هنا يتكلم عن الآيات الكونية. تفكر بآثار العظيم، بآثار العظيم، هذه مخلوقات تعمل تاع العظيم، تاع العظيم جل جلاله. وما حوت أي وما اشتملت عليه ممالكه العظمى. لاش مش احنا تنخرجوا للسياحة لأجل السياحة كي تيديروا الآن النصارى واليهود تدلقى تيمشي وصور منظر لا لا لا لا، إنما الإنسان يخرج إن كان سيخرج للسياحة أو لكذا لأجلاش أن تحصل له غاية عظيمة وهي الرشاد، وهي الرشاد لعلك ترشد أي لأجل أن ترشد. ثم قال ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده. قالك تفكر بآثار العظيم، هذا كلام مجمل، من هذه الآثار من هذه المخلوقات العظيمة الليل والنهار. ألم ترى شمشتيش، ألم ترى تهيش باش تعود تشوف، لأنه الإشكالية شنا إحنا الشيء إذا اعتدناه يكون هذا الاعتياد، هذا الاعتياد يفوت علينا عبادة ماذا؟ التفكر. شكون في نحن دابا الآن اللي تيجي الليل وتبقى تفكر ولا الصباح ولا الشمس كذا، صارت هذه الأمور معتادة عندنا. لذلك الشيء إذا اعتاد عليه الإنسان يضيع عليه هذه الخاصية اللي خاصية التفكر. قال ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما، شوف الليل حينما يأتي بظلامه يغشي الليل النهار. أشني يغشي الليل؟ يغطيه بظلامه، يطلبه حثيثا، حثيثا ليا سريعا، يطلبه حثيثا. إذن شوف الليل يغطي النهار، وإذا جاء النهار فين تمشي الليل؟ يذهب أيضا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه النعمة فتصور الحال بخلافها، تصور لو كان الليل سرمدا أو لو كان النهار سرمدا كيف سيكون حال العباد. إلى والإنسان يعرف قدر هذه النعم فليتصور الحال بخلافها وليتصور أنها قد سلبت، يعني الله تبارك وتعالى رفعها عنده، كيف سيكون حال الناس لو لم يكن الليل الآن؟ لهلك الناس، هناك من الناس من لا يحبسهم إلا الظلام، فيبدأ يخدماش 20 ساعة ما عندهش هو المشكل، لا يحبسه إلا الظلام. لذلك حينما يأتي الظلام تجيش وقتاش الراحة، تجي وقت الراحة تبقى الإنسان يضعف كذا، أما لو كان النهار النهار دائما تعطيكاش نشاط. إذن قال ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده. ويرقى الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة، خلفة لاش لأجل ماذا؟ لمن أراد أن يذكر، يذكر بالفعل تجدد يذكر، أو أراد شكوره. هذه الذكرى دائما تذكر شو بيعطيك؟ عبادة الشكر اللي تبقى ثابتة معك. لذلك قال لمن أراد أن يذكر ولم يقول أو يشكر، قال أو أراد شكورا، الاسم الذي يفيد ماذا؟ التبوت. إذا الإنسان يبدأ يذكر في هذه الآيات، ومنها أن النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار، المحصلة شنو هي؟ الشكر، الشكر. وقال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. أرأيت كور العمامة؟ كور العمامة، العمامة اشتاكت تديرها، هذا كوم علاش تكوير. يكور الليل كأنه تدور به، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر. وقال في آية أخرى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. أشنو السلخ؟ هي عملية إزالة الجلد، نسلخ منه النهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ثم قال بعد ذلك تأمل بأرجاء السماء، تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. إذن تأمل هذا الليل، ثم تأمل كذلك من المخلوقات العظيمة آش السماء، كيف جعلها الله تبارك وتعالى غطاء والسماء بناء، وكيف أودعها تلك الكواكب أي النجوم الوقادة أي التي تتوقد تضيء بقوة، تضيء بقوة ضوءها ساطع، وجعل في هذه النجوم منافع للعباد. تأمل بأرجاء بأنحاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد تتحرك. إذن شوف السماء بناء، وزينها رب العزة والجلال بهذه الكواكب بهذه النجوم، وجعل فيها خاصيات ليس فقط زينة بل هي أيضا جعل هذه رجوما للشياطين، وجعلها أيضا هداية للحائرين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن من الذي صنع هذا الصنع المتقن وخلق هذا الخلق؟ إنه الله لا محالة. تأمل بأرجاء السماء جميعها. إذن يمكن هنا الإنسان يتأمل ويستفيد من هذه الكواكب كما مر معنا، لأن تعلم علم النجوم فيهاش علم ماش تسيير وعلم التأثير، ياك تذكرون في علم في كتاب التوحيد علم التسيير وعلم التأثير، يعني تستدل بهذه النجوم على إيش؟ على الطريق أو على الحساب أو على أحد الفصول مثلا الزراعة ولا كذا، هذا تسمى علم إيش؟ التسيير. أما علم التأثير فهو ممنوع، يعتمد عليه المنجمون العرافون المشعوذون، تقول لك عندك منزلة كذا كذا سيقع لك كذا وسيقع، يستدلون بهذا العلم على الأحداث الواقعة، فهذا ممنوع، فهذا ممنوع وخرج في التوحيد. ثم قال أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ أليس لهذا محدث لكل حادثين محدث؟ ولكل مخلوق خالق ولكل موجود واجد. أليس لهذا وش هذا الشيء خلقت هكذا عبثا ولا تخلقت رأسها الطبيعية اللي خلقتها؟ أليس لهذا محدث متصرف؟ معنى متصرف مدبر لها، شوف تجي الشمس في الوقت، تجي النجوم في الوقت، إلى غير ذلك. متصرف حكيم، جعل الأشياء في محلها. عليم، عليم لا يخفى عليه شيء من أمرها. واحد، واحد فاش في أفعاله، في ذاته، في صفاته. متفرد، متفرد فاش بالعبودية. كل شيء هذا الشيء المقصود شنو هو؟ ماشي التفكه وإراحة النفس، مع أن التفكه وإراحة النفس تأتي بعد إيش؟ بعد توحيد. دابا النصارى الآن تخرجوا السياحة، أش القصد؟ وينفسوا على نفسهم، الراحة، السعادة، الطمأنينة لا تحصل. لكن أنت حينما يرميك أو ترميك هذه المقدمات إلى نتيجة اللي هي إيش؟ لا خالق إلا الله، لا رازق، لا مدبر، لا محدث إلا الله، تدفعك لواحد القضية أخرى اللي هي توحيد الله. فإذا وحدت الله حصل لك المبتغى، وهو الراحة والطمأنينة والسكينة. إذا تعقب بعد معرفتك ربك جل جلاله، لأن هذا القلب لا يستريح بأي شيء إلا بالأنس بالله. ولذلك لو علم الإنسان علوم الدنيا كلها قرات تفرق عليك مخك، لو علم الإنسان علوم الدنيا كلها ما ترك علما إلا وبلغ فيه مبلغه، ثم خرج منها لا يعرف الله خرج جاهلا، خرج جاهلا. فأجل علم هو ماذا؟ هو العلم بالله. إذن قال أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ نحتاج مع الجواب، ما هو الجواب؟ بلى. إذن بلى، بلى هو جواب يؤتى به لاش لإثبات المنفي. إذا شو واحد قال لك أليس الله بأحكم الحاكمين، ما تقولش نعم، لأن إذا قلت نعم باش تكون قد وافقت النفي الموجود. إذا قلتي إذا قال لك واحد شي واحد مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين وقلت نعم، معنى أنه ليس بأحكم الحاكمين. لكن إذا قلت بلى فبلى يؤتى بها لإثبات المنفي. إذن ليس لهذا محدث، إذن عكسه، ثبتاش عكس النفي، وهو أنها لهذا محدث ومتصرف وكذا. لكن إيش ملاحظ؟ قلنا بأن أسماء الله توقيفية، وهنا قال محدث وقال متصرف. أليس لهذا محدث؟ شكون المحدث هنا في البيت؟ الله والمتصرف. إذن فكيف يسمي الله بالمحدث ويسميه بالمتصرف؟ ونحن قد سبق معنا أن قلنا بأن أسماء الله توقيفية، فهل هناك دليل على أن من أسماء المحدث والمتصرف؟ طيب ما هي الإجابة؟ هذه الأسماء وردت على سبيل الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. ثم قال وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. قال كذلك من المخلوقات العظيمة الأرض، انظر إلى الأرض كيف وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، وجعلها رب العزة والجلال أيضا ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكيف مدها سبحانه وتعالى والأرض مددناها، وكيف أن الله تبارك وتعالى ينزل الغيث فإذا بها تهتز وتخرج الخيرات، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. خاشعة فين؟ لما ذكر السجود قبل جاء الخشوع موافق، هنا قال هامدة لأنه ذكر البعث قبل. إذن انظر في الأرض وما فيها من الآيات يزيدك هذا يقينا بالله وثقة به، لكن المعرض الذي لا يلتفت إلى هذه الأشياء فهذه لا تغني عنه الآيات، لا تغني عنه الآيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. راه تيشوف وراه عنده عقل وراه تيشوف، ولكن عقل انتفاع ونظر الانتفاع لا ينظره. اش تيشوف هو؟ قال لك الطبيعة. ما الطبيعة؟ طبيعة. وقعدت تما قال لك الحلوف سولوه تيحفر، قال لي لماذا تحفر؟ هذا الخنزير، لماذا تحفر؟ قال لأجل أن آكل. قال طيب أكلت، ما النتيجة؟ قال لأجل أن أرزق قوة. قال إذا رزقت القوة قال أحفر، شي النتيجة كديرة هكذا. يعني ما كاينش شي غاية، ما كاينش شي غاية. وما تغني الآيات عن نذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لذلك الإنسان كل طرف، كل يعني رمي الطرف أو نظرة إذا لم توصله إلى الله فهذه لا خير فيها. لذلك أجل النظر، له في كل، له في كل خلقه آية تدل على أنه، على أنه الواحد. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصل، على أمك مش يسمعوا تسمعوا، ما كانوش تعقلوا تعقلوا، ولكن في نهاية ليس سمع انتفاع وعقل انتفاع. قال وما تنفع الآيات من كان يجحد، يعني هذه الآيات الكونية لا ينتفع بها الجاحد. طيب ما هنا أشبه تكون نافية أو استفهامية، يمكن أو استفهامية. وما تغني الآيات والنذر، وما تنفع الآيات من كان يجحد، وما تنفع أش بتنفع ولا نفي، وما تنفع الآيات من كان يجحد. ثم قال وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. يا أنت دابا تتبع بعيد، لا شوف قال لا تنظر إلى بعيد، انظر إلى أقرب منك وهو نفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وانظر في مبدأ خلقك كيف كنت وكيف صرت، وانظر إلى إبداع الله تبارك وتعالى لك كيف سواك وخلقك وعدلك، انظر إلى هذا الهيكل العلوي وما فيه من اللطافة والوسامة، وجه ها فيه أنف وفيه شفتان وفيه أذنان ها، وانظر إلى بعض الأعضاء قد جاءت متعددة وهناك أعضاء لم تأتي إلا لا منفردة لخطورتها كاللسان وكالقلب ها، وانظر إلى هذا الهيكل العلوي أيضا وما فيه من الكثافة ها. ولذلك الدراسات الآن الغربية أبانت على أن المنكر لله في غاية السفول والدنو، يعني اللي بقي الآن جحد الله تبارك وتعالى هذا راه وصل واحد الدرجة تاعت البلادة ما بعدها بلادة. تصور أن الذات كلها فداش في هذه الحيزات، ذات الإنسان كلها مجموعة هنا في أذن، ملايين الخلايا خدامة، إلا ضحكتيهاش 17 العضلة اللي تتحرك معك إلا يضحكتي. طيب من صاحب هذا الصنع البديع، ومن صاحب، من المدبر لهذه؟ تتنعس انت دابا الان تتنعس كل شيء خدام، خدام القال، خدام الطحان، خدام خدام خدام هذه الاشياء، واش هي خدامه يرى اكواك؟ ام ان لها مدبر، ام ان لها مدبر؟ الله المستعان. اذا قال وفي النفس آيات وفيها عجائب، وفيها عجائب 100,000 مرة تضرب القلب في اليوم 100,000 مرة عدد خلايا الخلايا العصبية 14,000 مليار، 14,000 مليار. ها 25,000 مليار كرية حمراء في دم الإنسان، 25,000 مليار الذي خلق هذه الملايير. أنت أنا لا. أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء إراكوك، أم هم الخالقون، ولا أنت اللي ودعت هذاك الشيء؟ لا، إذن يتعيناش أن هناك خالق وهو الله. وفي النفس آيات، أي النفس البشرية، وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. إذن هذه الغاية، بها يعرف الله العظيم ويعبد. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفذ. لقد قامت الآيات، أي الآيات المتنوعة الكثيرة اللي شفنا منهاش غير جزء، جزء يسير، رغم أن هذه الآيات عظام، كين كذلك آيات أخرى، ويخلق ما لا تعلمون. إذن لقد قامت الآيات هي تشهد أنه إله عظيم، إله أي مألوه معبود يستحق العبادة، فضله ليس ينفذ أي عطاؤه وجوده وكرمه لا ينقطع. ثم قال فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. إذا تقرر هذا الأمر والإنسان تأمل في خلق الله ودفعه ذلك إلى توحيده والاستقامة على أمره، فإن من علامة صحة هذه الدعوة أن تكون من غرس الله، أي من الدعاة إلى الله ومن المستجيبين لأمر الله الذين يدعون إليه. لأن قال فمن كان من غرس الإله أجابه، أجابه أي استجاب له، يعني عمل بمقتضى أوامره واجتنب نواهيه ودعا إلى شرعه. لأنه غادي يجي يقول لك الحديث تاع من حديث أبي عنبة، قال لا يزال الله يغرس غرسا، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. إذا أنت نظرت إلى الآية الكونية ثم أداك ذلك إلى توحيد الله والالتزام على أمره، إذا ما صدق هذه الدعوة؟ أنك تكون من غرس الله، من الذين يدعون إلى الله. طيب والدعوة إلى الله لا تأتي إلا بعد الاستجابة له، يعني كيف تدعي لشي حتى أنت لا تستجيب لها؟ ما يمكنش. إذا تستجيب ثم تدعو، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يزال تفيد ماذا؟ الاستمرار، تفيد الاستمرار. لا يزال الله يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحمة، لا يزال تفيد ماذا؟ الاستمرار. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر، الذي تولى وأعرض ولم ينتفع بهذه الآيات ولم يرفع بها رأسا، يريد السعادة في كذا وكذا، لن يسعد، لن يجد سعادته في ذلك. إنما السعادة والراحة والأنس في هذا الدين، إنما الراحة والسعادة والأنس في الاستجابة لله ولأمر الله. ثم قال عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. هذا البيت يأمر فيه الناظم، أو يأمرنا فيه الناظم بتقوى الله، وتقوى الله هي فعل المأمور واجتناب المحظور. باختصار، تقوى الله هي فعل المأمور واجتناب المحظور، وتقوى الله هي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله وصية، والوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام. أوصى الله بها وأوصى نبي وأوصى نبي أوصى الله تبارك وتعالى بها، وكذلك أوصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله في فعل أمره باش بالامتثال، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. تجتنب فيها معنى البعد غير هو بينها، لأن الاجتناب شنو؟ الاجتناب أبلغ من النهي. إلا قلت لك لا تفعل، ماشي يفقوتاش لا اجتنب، لا تفعل نهيتك عن فعل الشيء. إذا قلت لك اجتنب هذا الأمر فهذا فيه نهي عن فعل الشيء، وأمر آخر عن عدم القرب منه. لذلك قال الله تبارك يا أيها الذين آمنوا لا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال بعض من قل نصيبه من العلم قال لك فاجتنب، قال لي اجتنبوا ما حرموش، هذه أبلغ. أشنا اجتنب؟ ما لا تفعل هذا الفعل، وأيضا لا تقترب منه، لا تقترب منه. وهذا هو في معنى التقوى. لأن التقوى شنية؟ أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزا يقيك، ما تشوفوش، أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزا وقائيا. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده. إن كنت تعبده، إن كنت تعبد العبادة الحقيقية فلا بد فيها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لا يتحقق إلا بنبذ الرياء والسمعة، والمتابعة كذلك. إذن العبادة لا تتحقق إلا بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله، أن تقصد بعملك وجه الله. ومما يخرج في الإخلاص الرياء، أن تأتي بالعمل لأجل أن يراك الناس، أن تأتي بالعمل لأجل أن يراك الناس. لكن هذا الحقيقة لا يتصور من المؤمن. هل يتصور من المؤمن أن يعمل العمل للناس؟ وعلى أنه ذرة إيمان تنصلي للناس، لا، ليراني الناس قد. إذا الإتيان بأصل العمل رياء لأجل الناس هذا لا يتصور من المؤمن. لذلك الرياء يطرأ، الرياء يطرأ. فإذا طرأ ودفعه صاحبه فإنه لا يضره، فإنه لا يضره. إذن إياك والرياء. أخوف ما أخاف عليكم الرياء. قال وما الرياء؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. قال الرياء. وورد في رواية أن يعمل العمل لأجل أن يراه، لأجل أن يراه الناس. ويدخل في مسمى الرياء، ويدخل أيضا في هذا المعنى أن يعمل العمل لأجل أن يسمعه الناس، أو يقول القول لأجل أن يسمعه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، من أي فضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. تقول الكلام لك لأجل أن يسمعك الناس، لما عندك غرض فاش في الله ولا في ثوابه. إذا لا بد من الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة. ولذلك كل عمل ينبغي أن يوزن بميزانين: ميزان ظاهري وميزان باطني. ميزان ظاهري شنو هو؟ قول عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل ميزلون عبر إلا ما كانش في المتابعة رد. والميزان الباطني: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا ميزاناش باطني، ميزان باطني. إذن وكن مخلصا لله وحده، واحذر من الرياء، واحذر من الرياء. أنا مقصورة الوزن أصلا الرياء. وتابع رسول الله تحديدا، احنا المتبع الناش ورسول الله تقول يا العلماء، نعم العلماء فوق رأسنا وعيننا، العلماء تاج رؤوسنا، لكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد. فإذا ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، أشتري يقول إذا ورد بحر الأثر باطل نهر النظر. إذا ورد القول عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص احنا مأمورين باتباع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء نعم يؤخذ بقولهم وبآرائهم، لكن ما لم تخالف. وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تعبد. ثم قال توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. توكل على الله، هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى عبادة جليلة عظيمة، وهي عبادة التوكل، وهي عبادة التوكل. وهذه العبادة ترتكز على ثلاثة أصول، فيها الثقة وفيها الاعتماد وفيها بذل الأسباب. فيها الثقة أن تثق بالله، واعتماد أن تعتمد عليه وحده، وفيها بذل الأسباب. وفيها بذل الأسباب، إذ بذل الأسباب لا ينافي التوكل، بذل الأسباب لا ينافي التوكل. إذن فالتوكل يرتكز على هذه الأساسيات، ثقة واعتماد وبذل للأسباب. قال توكل على الرحمن، من الناس توكلك على الله أو توكلك على غير الله؟ ليس بذلك، لأنك لن تجد أرحم من الله. أنت الآن حينما تتوكل على زيد على فلان مثلا بيقضي لي واحد الغرض، لي غرض معين عند فلان فيتعلق قلبك به، هذا ليس يعني في قوة ما إذا تعلقت بالله. الآن تتعلق بزيد أو عمر من الناس، ربما قد يموت، أو ربما قد يرى فيك، أو يرى أن مصلحته ليست في تلبية رغبتك فلا يرحمك. لكن إذا تعلقت بالله تعلقت بالرحمن الرحيم. قال وتوكل على الرحمن، فإذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا، أما الآخر فربما لا يرحمك، وربما قد يريد بك خيرا لكناش يموت. إذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذا توكل على الرحمن حقا وثق به. وثق به زداش تمك، وثق به وثق واعتمد، وثق به واعتمد عليه وباشر الأسباب، زيد جوج الحوايج تمك، وثق به واعتمد عليه وباشر الأسباب. علاش؟ ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده، ليحصل لك خيري الدنيا والآخرة. إذا توكلت على الله في دنياك كفاك وأغناك ورزقك من حيث لا تحتسب، وكذلك إذا توكلت عليه في أمر آخرتك حصل لك المطلوب، وهو الدخول إلى الجنة، وهو الدخول إلى الجنة. إذن توكل على الرحمن حقا وثق به، وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده. ولذلك التوكل هو لباش، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين، إياك نستعين هي إيش؟ هي التوكل على الله تبارك وتعالى. إذن أخف عند هذا القدر، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه الأمة وغيرها من الأمم الإسلامية أمنها ورخاءها وسيادتها واستقرارها. نسأله سبحانه وتعالى أن يؤيد ولاة أمورنا وينصرهم ويوفقهم لما فيه خير ولما فيه صلاح البلاد والعباد، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.